الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سبب الاختلاف منه ما مستنده النقل أو الاستدلال، والمنقول إما عن المعصوم أو لا. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شرع المؤلف رحمه الله هنا يتحدث عن أسباب اختلاف المفسرين، وهذه الأسباب التي يريد أن يتحدث عنها هنا أو يشير إليها هي أسباب الاختلاف الحقيقي، اختلاف التضاد. وأشار من قبل إلى أن أكثر الخلاف المنقول عن السلف رضي الله عنهم أنه من قبيل اختلاف التنوع. ولهذا إذا أردنا أن نقسم نقول الاختلاف ينقسم إلى قسمين: اختلاف تنوع، وهذا له صور متعددة، أشار إلى ذلك هناك إشارة، ومن أراد أن يراجع فلينظر أربع صور مهمة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته في أصول التفسير، ولينظر ما ذكره أيضا ابن جزي الكلبي في بداية كتابه التسهيل، وكذلك الشاطبي ذكر وجوها كثيرة أو صورا كثيرة لاختلاف التنوع، ولا حاجة لتفصيل ذلك، ولكن هذه إشارة. يريد أن يتحدث هنا عن النوع الثاني الذي هو اختلاف التضاد. اختلاف التضاد هذا من حيث الأسباب يمكن أن نقسمه إلى فرعين أو إلى سببين. الأول ما كان بسبب الجهل أو الهوى، وهذا لا عبرة به ولا يلتفت إليه ولا تذكر أقوال هؤلاء من أصحاب الأهواء أو الجهال، لا تذكر في أقاويل أهل العلم ولا تعد. الثاني وهو الخلاف المعتبر، اختلاف التضاد المعتبر، اختلاف أهل العلم الذين تعتبر أقوالهم، فهؤلاء يختلفون لأسباب كثيرة جدا، وطالب العلم بحاجة إلى معرفة ذلك، وهو مما يوسع النظر ويحصل بسببه سعة الصدر والاحتمال والتماس الأعذار للعلماء، فلا يضيق درعا ولا يضيق عطنه إذا رأى الخلاف، قال لماذا يختلفون والقرآن واحد ولا يعرف. ومن أحسن ما كتب في هذا بالنسبة لاختلاف المفسرين ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته في أصول التفسير، وإلى كلامه أشار هنا إشارة مقتضبة، وكتب في هذا آخرون، ومنهم من أفرد ذلك في كتاب، توجد رسائل جامعية في أسباب الاختلاف، بل في اختلاف التنوع توجد رسالة ماجستير، وفي اختلاف التضاد توجد أيضا رسالة علمية أخرى مطبوعة في مجلد، ويوجد كتابات أخرى مستقلة، ويوجد في ضمن بعض كتب علوم القرآن أسباب اختلاف المفسرين. منهم من يسرد ذلك سردا، يعد الأسباب مسرودة من غير مراعاة ترتيب معين، ومنهم من يرجع جميع الأسباب إلى سببين، وبعضهم إلى ثلاثة، وبعضهم إلى أربعة كبار تتفرع منها. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هنا أعاد الأسباب إلى سببين اثنين، يقول: منهما مستنده النقل أو الاستدلال، بمعنى أنه أرجع أسباب اختلاف التضاد بين المفسرين إلى سببين أساسيين. الأول ما مرجعه النقل، وذكر تحته أسباب، يعني مثلا حتى تتضح الصورة من غير الدخول في التفاصيل، ما مرجعه النقل؟ أحيانا تكون اللفظة نفس النقل محتمل، ثلاثة قروء، القر يطلق على الحيض ويطلق على الطهر، ومن ثم يختلف العلماء. النقل نفسه كان سببا في الاختلاف لأنه لفظ مشترك يحمل معاني متضادة. عسعس والليل إذا عسعس، هذا لفظ مشترك يحمل معاني متضادة. أحيانا الضمير يحتمل الرجوع إلى أكثر من مرجع، فيختلف العلماء إلى أي شيء يرجع هذا الضمير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه. علم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا من علم الله؟ يحتمل، فيختلفون. القراءات تجد أحيانا تفاسير، الواقع أن هذا التفسير يرجع إلى قراءة وهذا يرجع إلى قراءة. فهذا بالنسبة للنقل، يرجع إلى، نضع تحت النقل واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة من الأسباب المتعلقة أو العائدة إلى النقل. هناك أشياء ترجع إلى الاستدلال. الآن قضايا تتعلق بالنسخ يختلفون فيها تفاصيل، هل هذا ناسخ أو مخصص؟ هل الآية منسوخة أو تتحدث عن الوصية للوالدين والأقربين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث، فهل هذه في الوالدين والأقربين الذين قام بهم مانع من موانع الإرث فلا يرثون، فهي لا تتحدث عن الوارثين أصلا ومن ثم فلا نسخ، أو أنها كانت قبل نزول آيات الفرائض التي بعدها يوصيكم الله في أولادكم فكانت ناسخة لها؟ وإذا كانت منسوخة، هل اللي نسخها آيات الفرائض أو اللي نسخها لا وصية لوارث أو هما معا؟ هل السنة تنسخ القرآن بمفردها؟ وقل مثل ذلك أيضا. حالات المطلق مع المقيد أربع، في بعض الحالات لا يحمل المطلق على المقيد، وفي بعضها يحمل المطلق على المقيد، وفي بعضها في صورتين منها في اختلاف هل يحمل المطلق على المقيد أو لا، ومن ثم يختلفون. هل يوجد في القرآن مترادف أو لا؟ فبعضهم يقول معنى كذا كذا، هذه معناها، وبعضهم يقول لا، لا يوجد في القرآن مترادف، كل لفظة لها معنى آخر. وهكذا في أمور ومسائل، حتى قضايا التصحيح والتضعيف وقبول الروايات يدخله الاجتهاد. في قواعد هذا العلم وأصوله، وأيضا فيما يسمى بتحقيق المناط، يعني في التطبيق على الإسناد المعين أو المتن المعين. قد يسلم بالقاعدة، لكن هل هذا الإسناد فعلا أو هذا المتن هل فيه شذوذ؟ هل فيه علة؟ قد يقول هذا فيه علة وهذا لا يرى ذلك، هل فيه شذوذ أو لا؟ هل يتقوى أو لا يتقوى هذا الإسناد؟ هل الإسناد الآخر يعضده فيكون حسنا لغيره مثلا أو لا؟ هذه أمور كثيرة جدا، قضايا تتعلق بأصول الفقه، قضايا تتعلق بمصطلح الحديث، قضايا تتعلق باللغة العربية، فضلا عن اختلاف الأنظار عند التطبيق والنظر في كلام الله عز وجل، اختلاف الاجتهادات. فهذه أسباب ترجع إلى ما يسمى بالاستدلال، هذا إجمالا لتتضح الصورة، ودراسة ذلك بصورة أوسع في أكبر، في كتب أكبر من هذا الكتاب. ثم بعدين بدأ يذكر ما كان مستنده النقل أو الاستدلال. طيب المنقول إما عن معصوم أو لا، مستنده النقل أو الاستدلال، المنقول إما عن معصوم أو غير معصوم. المعصوم مثل النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الكتب السابقة قبل التحريف. نعم، هو كلام الله وحي، النقل عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهذا عن معصوم. والنوع الثاني عن غير المعصوم، عن غير المعصوم، عن أحد الناس، وكلام الناس ليس بحجة الرسالية، يعني ليس بحجة من حيث هو، لكنه قد يبين عن حجة، كما نقول في قول الصحابي إذا لم يوجد له مخالف فهو حجة بيانية وليس بحجة الرسالية، ليس بحجة من حيث هو، ما هو وحي، ليس من مصادر التشريع بنفسه، ولكنه يبين لنا عن أمر خفي علينا من كلام المعصوم عليه الصلاة والسلام. لاحظ هذا التفصيل يقرب لكم الصورة. إذا في أحد ما عنده فهنا نسخ، إذا أحد ما عنده هذا التقسيم يوجد نسخ ممكن تأخذونها. طيب انظروا فيه، تابعوا أسباب اختلاف، إما من جهة النقل وجعل النقل عن معصوم وعن غير معصوم، هذا كله كلام شيخ الإسلام، لكن شيخ الإسلام تيمي رحمه الله جعل النقل عن المعصوم وعن غير المعصوم ما يمكن معرفة الصواب فيه وما لا يمكن إجمالا، لكني جعلت ذلك عن المعصوم لأن غير المعصوم أصلا ليس بحجة ولا يضر كثيرا إذا لم نستطع أن نصل إلى صوابه، صحته وثبوته. لكن عن المعصوم ما يمكن معرفة ثبوته، الأشياء المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ندرس الأسانيد، وهناك ما لا يمكن معرفة ثبوته، ما لا يمكن معرفة ثبوته مثل الإسرائيليات، ينقل عن موسى، عن عيسى عليهم الصلاة والسلام، ينقل عن التوراة، عن الإنجيل، عن الزبور، أشياء وقائع، تفاصيل، هذه كيف نعرف الحق والصواب فيها؟ ما نستطيع، ليس عندنا أسانيد. ولله الحمد أن مثل هذه الأمور لا يتوقف عليها الهدى ولا يحصل بسبب جهلها ضرر على العبد في دينه، ولم يكلفنا الله تعالى معرفتها أبدا. فكل ما تحتاج إليه الأمة بينه الله عز وجل لهم، لكن هي زيادة في التفصيل في أمور لا حاجة لها غالبا، ما لون أصحاب الكهف، كلب أصحاب الكهف، كم العدد، ما أسماؤهم، ما اسم الكلب، سفينة نوح كم دور، من أي أنواع الخشب، الجودي أين يقع، ليس هذا هو موطن العبرة. فبين الله لنا ما نحتاج إليه، الذي يؤخذ من الإسرائيليات هو ما كان من هذا القبيل، فهذا لا يضر الجهل به. لاحظ هنا يقول والمنقول إما عن معصوم أو لا، طبعا وبعدين دخل في قضية أخرى، فالكلام فيه اقتضاب شديد قد يخل، يعني هذا كلام شيخ الإسلام في الأصل، فشيخ الإسلام لما ذكر النقل إما عن معصوم وإما عن غير معصوم، نعم، ذكر بقية الكلام مما يتضح به هذا، أن هذا المنقول منه ما يمكن معرفة الصحيح ومنه ما لا يمكن، كما ذكرت لكم في الورقة. نعم، فهذا كان يحتاج أن يذكر هنا، هذا السطر على الأقل من كلام شيخ الإسلام، على الأقل كلامه طويل شيخ الإسلام، لكن على الأقل سطر واحد هو الذي ذكرته آنفا يكمل به هذا الكلام حتى تتضح الصورة. تفضل. نعم. فالمقصود وإذا جاء عنه من جهتين أو جهات من غير تواطؤ فصحيح، وكذا المراسيل إذا تعددت طرقها، وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول أوجب العلم. نعم، لاحظ الآن هو تكلم عن النقل إما عن معصوم وإما عن غير معصوم، فترك تكملة يحتاج إليها ليتضح الكلام. شيخ الإسلام في أثناء الكلام في هذه المسألة استطرد استطرادين طويلين، الأول في المرسل لما تكلم عن النقل والمرويات وما يعتبرها من الضعف، مرويات في التفسير، وأن أكثرها مراسيل، بدأ يتكلم باستطراد عن موضوع المراسيل وهل يحتج بالمرسل ومتى يتقوى المرسل وإذا لم يحصل التواطؤ. استطراد شيخ الإسلام رحمه الله بحر من العلم، إذا تكلم عن مسألة نسي نفسه، فدخل في موضوع المراسيل وبدأ يفصل فيها، ثم بعد ذلك قال وأخبار الآحاد، وبدأ يتكلم عن قضية أخبار الآحاد وما تثبت به الحجة، نعم، وما يفيد العلم وما لا يفيد العلم من هذه الأخبار، ومن المعتبر قوله في الإفادة، هل هم أهل الاختصاص من أهل الحديث أو من أهل الكلام الذين يجهلون الحديث أصلا. فبدأ يتكلم عن هذه القضايا. المؤلف هنا رحمه الله جاء بأشياء مبتسرة من الاستطراد أيضا، ونظمها في سلك واحد مع الكلام الذي قبله، وكان يمكن الاستغناء عن هذا النقل المبتسر من الاستطراد، ويكمل الكلام الأول بما ذكرت أن النقل عن معصوم عن غير معصوم، واللي عن معصوم منه ما يمكن معرفة الصحيح منه ومنه ما لا يمكن. لو وقف على هذا كان الكلام يكون أتم وأوضح ولا داعي لهذا الاستطراد، لكنه قال فالمقصود، ثم قال وإذا جاء عنه من جهتين. لا، هو الآن بدأ يتكلم عن المرسل، انتبهوا، وهو استطراد في الأصل لشيخ الإسلام بعيد، ما هو بعد هذا مباشرة، فجاء به وألصقه بهذا. قال فالمقصود وإذا جاء، لا، المقصود على الأقل نقول حتى العبارة تتسق، نقول المقصود أنه إذا جاء، إذا جاء، نعم، الحديث مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم من جهتين أو جهات من غير تواطؤ فصحيح. من غير تواطؤ يعني من غير اتفاق، من غير توافق على الكذب، فيقول هذا صحيح، هذا يحدث بحادثة مفصلة، والثاني ما رآه وما سمع به وما عرفه وما لقيه، ويحدث بنفس التفاصيل، فهذا يدل على أنه أنها حق وأن هذا يفيد العلم إلى آخره، أن هذا يصح به، دعنا من إفادة العلم ستأتي في خبر الواحد. يقول من جهتين أو جهات من غير تواطؤ فصحيح. قال وكذا المراسيل، هو أصلا الكلام عن المراسيل الآن هو استطراد شيخ الإسلام هذا في المراسيل، فما يحتاج يقول وكذا المراسيل، أخذ من كلامه في المراسيل ووضعه هنا. نعم، قال وكذا المراسيل، لا، ما كان لهذه الجملة حاجة. يقول وكذا المراسيل إذا تعددت طرقها، نعم، وبعدين دخل في موضوع خبر الواحد. تعرفون المرسل مرفوع عند المشهور عند أهل الحديث أنه مرفوع التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سقط منه الواسطة وهو الصحابي، هذا المشهور عند أهل الحديث مرفوع التابعي. إذا قال التابعي مثل عكرمة أو مجاهد أو قتادة، إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ذكر سبب نزول، سبب نزول حكم الرفع، فأين الواسطة؟ هو ما عاصر أسباب النزول وما شاهدها وما، فإذن هناك واسطة ساقطة فيسمى مرسل، والراجح أن المرسل من أنواع الضعيف. نعم، فشيخ الإسلام يقول هذا أكثر اللي في كتب التفسير هي مراسيل، فهذه المراسيل قد تأتي من أكثر من طريق فتتقوى، فتتقوى. يقول وخبر الواحد، هذا الاستطراد الثاني جاء به مباشرة هنا بهذا الاختصار الشديد، إذا تلقته الأمة بالقبول أوجب العلم، أوجب العلم تلقته الأمة بالقبول. هذا خبر الواحد يعني ما لم يبلغ حد التواتر. التواتر معناه أن يرويه جمع عن جمع، تحيل العادة تواطؤهم على الكذب في كل طبقة من طبقات الإسناد، ما له حد بعدد معين. الآن لو سألتك ما القدر الذي تشبع منه من هذا الطعام، كم حبة رز اللي يقف عندها العداد تقول أنا شبعت، حددها الآن حتى نعطيك إياها، تقول ما أدري. الشبع يجده الإنسان في نفسه. لو قلت لك كم مليغرام يحصل به الري بالنسبة إليك، حدد كم مليغرام عشان نعطيك على قدر الري، تقول ما أدري، أنا أشرب وبعدين أجد الري من نفسي. كذلك الأخبار متى تفيد العلم؟ خبر الواحد التواتر يفيد العلم، لكن خبر الواحد هل يفيد العلم؟ فيه تفصيل. رد ذلك إجمالا كقول المتكلمين أو طوائف المتكلمين إنه لا يفيد العلم هذا باطل، لكن يبقى التفصيل. هل خبر الواحد الذي يفيد العلم هو ما تلقته الأمة بالقبول كالمخرج في الصحيحين أو أحدهما مثلا، أو الذي تتابعوا على العمل مثلا فيه، أو هناك أشياء يذكرها العلماء في هذا. والذي أظنه أقرب الله تعالى أعلم أنه لا يقيد بهذا القيد، وإنما يقال قد يفيد العلم ولو لم يكن في الصحيحين. نعم، ولو لم يحصل تلقي الأمة له بالقبول، الحديث المشتهرة قد وذلك لكل أحد بحسبه. فقد يكون إنسان من أهل الحديث من أهل العلم ويدرس الإسناد وهو يعرف الرجال وعدالة الرواة، فيحصل عنده من العلم ما لا يحصل عند الجاهل. نعم، يحصل عنده من العلم ما لا يحصل عند الجاهل. فإذا جاء من إسناد من طريق آخر فإن ذلك يقويه، فإذا جاء من طريق ثالث فإن ذلك يقويه، ولم يبلغ درجة التواتر. وهكذا فيما ينقله الناس، فيما ينقله الناس. إذا جاءك من تثق به وقال لك فلان فلان قدم من السفر، فلان توفي قريبه، مباشرة تتصل وتعزي لأنك تثق بخبره. طيب لو أنك مع هذا خبر واحد، الآن جاء آخر واتصل عليك ما يعرف الأول اللي أخبرك وقال لك ترى فلان توفي قريبه، بعد دقائق جاءت رسالة بالجوال من شخص آخر ما يعرف الاثنين، العلم يزيد ولا ما يزيد؟ حتى يكون يقينا ولا لا، مع أنه ليس بتواتر. لاحظتم؟ فهذه القضايا يجدها الإنسان من نفسه، يجدها من نفسه. ولو أنك خرجت وجدت الناس قد تجمهروا عندهم للعزاء ونحو ذلك، يحصل لك يقين. فيزداد العلم يزيد. أهل الكلام لا يدركون هذه القضية، علماء الكلام، فعندهم الإيمان لا يزيد ولا ينقص، انتبهوا. ومن ثم يقولون العلم لا يزيد ولا ينقص بناء على عقيدة فاسدة. هذا مزلق ينبغي التنبه له عند دراسة هذا الباب. نحن نقول العلم يزيد وينقص والإيمان يزيد وينقص، وهذا الشيء نجده من نفوسنا ولا يمكن أن ينكر. هذا باختصار شديد فيما يتعلق بخبر الواحد يقول إذا تلقته الأمة بالقبول أوجب العلم. هناك حالات أخرى يذكرها بعض أهل العلم، ومنهم من يذكر مثل ما ذكرت، نعم، أن الحديث المتصل الإسناد صح سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة، قد يوجب عندي العلم، نعم، بحسب معرفتي. ولذلك تجد بعض الجاهلين الذي لا يعرف السنة ولا يعرف تحري العلماء في نقلها وضبطها، تقول لهذا الحديث أخرجه البخاري، قالوا وشدرين أنه ما دخلوه في صحيح البخاري وفي المطبعة، وتحتاج إلى تعطيه دورات حتى تفهم هذا الآدمي أن هذا الأمر لا يمكن. ما يمكن. لكن هو بكل بساطة يقول إذا كان رواه البخاري إيش درانا يا محاج، جاء واحد ودخله في صحيح البخاري. نعم. والمعتبر في قبول الخبر إجماع أهل الحديث. لاحظ هنا انتبهوا، لا يقصد أن المعتبر إجماع إنه لا يقبل الخبر إلا إذا أجمع أهل الحديث عليه، لا، هو يتكلم شيخ الإسلام عن قضية أخرى. هو يقول بأن ذلك نعم حينما يتكلم العلماء بأن هذا مقبول أو غير مقبول أو يجمعون على قبوله أو على رده أو يتكلمون في هذه الأبواب، من المعتبر قوله في هذا؟ هم أهل الحديث. أما علماء الكلام فلا عبرة بهم لأنهم لا يعرفون الحديث أصلا. ولعلي ذكرت لكم في بعض المناسبات كلام شيخ الإسلام عن أحدهم الذي جاء له بالمصحف، عالم، قال له الأصبهاني، وضعوا له المصحف جاء يقرأ سورة الأعراف، يقرأ ألف لام ميم صاد، يقول المص، ما يعرف يقرأ، هم يعرفون إلا المنطق والفلسفة. ولهذا بعض أهل العلم يقول ما وجدت لفلان منهم من أكابرهم إلا ثلاثة حديث في كتابه وكلها لا تصح، فهم أبعد الناس. فكلامهم غير معتبر، إنما المعتبر حينما يقال الإجماع مثلا أو اتفاق أهل العلم على القبول والرد في الأحاديث، هو هم أهل الفن، كما أن أهل اللغة هم الذين تعتبر أقوالهم في اللغة، وأهل الفقه هم اللي تعتبر أقوالهم في الفقه. فما شأن أهل الكلام، علماء الكلام من المعتزلة والشاعرة وإلى آخره ممن لا اشتغال لهم بالحديث، ما شأنهم في تصحيح التضعيف؟ هذا هو المقصود. نعم. وله أدلة. لاحظ عفوا يا شيخ، يعني لاحظ حتى تفهم هذا جيدا، عبارة شيخ الإسلام الأصلية يقول وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به، هذه أحد الطرق، يعني تكون تلقته الأمة بالقبول كالمخرج في الصحيحين، أو أجمعوا على قبوله، فشيخ الإسلام يقول وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به في إفادة العلم فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث. واضح؟ هم يقولون أهل الكلام نحن لا نوافقكم على هذا، نقول أصلا ومن طلب منكم الموافقة ومن سألكم عن هذا؟ أنتم لستم من هذا في قليل ولا كثير. فهذا كلام شيخ الإسلام، لا أن ذلك يكون من شرطه، من شرط قبول خبر الواحد الإجماع أبدا، ولم يقل بهذا أحد من علماء أهل السنة. اتضح الفرق؟ واضح؟ عبارة شيخ الإسلام يقول وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به، متى يفيد العلم والقطع؟ فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث، يعني متى يفيد العلم؟ نقول ما تلقته الأمة بالقبول كالمخرج في الصحيحين، نعم، المتواتر يفيد العلم، ما أجمعت الأمة على قبوله فإنه يوجب القطع به أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. طيب إجماع من؟ إجماع أهل الحديث، إجماع أهل، هذا كلام شيخ الإسلام. فالعبارة التي هنا قد لا يفهم منها هذا، وهي في الأصل عبارة لابن تيمية رحمه الله. نعم. وله أدلة يعرف بها أنه صدق، وعليه أدلة يعرف بها أنه كذب، كما في تفسير الثعلبي. نعم. هنا أيضا نفس الشيء، في اقتضاب شديد مخل. يقول الحديث، انتقلنا من إفادة العلم، يقول الحديث والخبر هناك أمارات يعرف أنه صدق، مثل موافقته للقرآن، عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أحاديث أخرى في الباب، يعرف أنه صدق. نعم. وعليه أدلة يعرف بها أنه كذب، مثل ماذا؟ أحيانا ركاكة اللفظ، أحيانا لمخالفته للأحاديث الثابتة الصحيحة مخالفة لا يعني أو لا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مخالف لصريح القرآن مناقض له. هناك علامات ذكرها أهل العلم يعرف بها الحديث الموضوع مثلا. نعم. فهنا يقول كما في تفسير الثعلبي فدخل مباشرة هنا، والشيخ الإسلام تكلم بكلام مفصل ثم بعدين بدأ يمثل ببعض الكتب في التفسير الذين أدخلوا بعض الروايات الموضوعة والمكذوبة، قال مثل الواحدي والزمخشري والثعلبي. هنا جاء بالثعلبي مباشرة، فتستغرب تقول عليه أدلة يعرف بها أنه كذب كما في تفسير الثعلبي، ما هو واضح. لكن أنا أعطيكم عبارة شيخ الإسلام. نعم. يقول وكما أن على الحديث، راجعوا مقدمة أصول التفسير هنا في هذا الموضع، يقول كما أن على الحديث أدلة يعلم بها أنه صدق وقد يقطع بذلك، فعليه أدلة يعلم بها أنه كذب ويقطع بذلك. انتظر الآن، وقفنا هنا، قال كما في الثعلبي عندنا في الكتاب، لا شوف كلام شيخ الإسلام، مثل ما يقطع بكذب ما يرويه الوضاعون من أهل البدع والغلو في الفضائل، مثل حديث يوم عاشوراء، يعني التوسع على الأهل في يوم عاشوراء وأمثاله، مما فيه أن من صلى ركعتين كان له كأجر كذا وكذا نبيا. وفي التفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة، مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي. شفتم منين جاء الثعلبي؟ هنا، مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي والواحدي والزمخشري، الزمخشري في فضائل سور القرآن سورة سورة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم، حديث طويل في فضل كل سورة. يقول وبعدين تكلم على الثعلبي، والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير ودين، وكان حاطب ليل، يعني لا يميز بين الصحيح والضعيف والموضوع. إذن الكلام هنا يحتاج أن يراجع فيه أصل كلام شيخ الإسلام في المقدمة وينقل، فالاختصار مخل. نعم. كما في تفسير الثعلبي والواحدي والزمخشري وأمثالها، وهو قليل في تفاسير السلف، وما نقل عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين. نعم، يقوله قليل في تفاسير السلف، يعني مثل هذه الأشياء المكذوبة تجدها في مثل الثعلبي، لأنه جماع مولع بالقصص والأخبار، لكن مثل هذه قليلة في كتب المتقدمين، مثل تفسير ابن جرير وابن أبي حاتم وعبد الرزاق وابن المنذر وأمثال هؤلاء، هذا الذي يقصد. نعم. والإسرائيليات تذكر للاستشهاد لا للاعتماد. يقول وما نقل عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين، هذا يتعلق بتفسير الصحابي وتفسير التابعي، ولو أنه جعل هناك. نعم. النفس تطمئن إلى المنقول عن الصحابة أكثر ما تطمئن للمنقول عن التابعين، وعرفتم التفصيل في تفسير الصحابي والتابعي متى يكون حجة. والإسرائيليات تذكر للاستشهاد لا للاعتماد، ما معنى هذا؟ الإسرائيليات ما هي؟ هي المنقولة عن بني إسرائيل، إما من كتبهم وإما من علمائهم، مثل كعب الأحبار وهب بن منبه وأمثال هؤلاء ممن أسلم. فهناك من ينقل كما وجد عبد الله بن عمرو بن العاص يوم اليرموك كتبا من كتبهم زاملتين، يعني على الدابة، وكان يقرأ فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحدث عن بني إسرائيل ولا حرج، الإباحة. فهذه الإسرائيليات حينما نجدها في كتب أهل العلم كان الأولى أن تجرد كتب أهل العلم منها، لكن شيخ الإسلام ينبه على معنى باختصار لكنه توسع فيه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في أول كتابه عمدة التفسير، اختصار تفسير ابن كثير، وهو أن السلف حينما يريدونها إنما يذكرون ذلك للاستئناس لا للاعتماد، لا يعتمدونها في التفسير ولا يفسرون القرآن بها، لأن لا يمكن أن نعرف أصلا هي صحيحة أو غير صحيحة، فكيف يفسر بها القرآن؟ عرفنا أن النقل إما عن معصوم وغير معصوم، أنها من قبيل النقل الذي لا يمكن إلى معرفة، لا يمكن معرفة الصحة. نعم نعم. وما علمت صحته مما شهد له الشرع فصحيح، وما خالفه فيعتقد كذبه، وما لم يعلم حكمه في شرعنا لا يصدق ولا يكذب، وغالبه لا فائدة فيه. طيب هذا بالنسبة الآن للإسرائيليات، جعلها ثلاثة أنواع. ما حكم الإسرائيليات؟ تقول ثلاثة أنواع. النوع الأول ما وافق ما عندنا، فهذا يقبل، مثل أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام مثلا هو الذي بنى الكعبة مع إسماعيل عليه الصلاة والسلام. نعم. وهكذا في أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم المنطبقة عليه، ليس بفض ولا صخاب الأسواق ولا يجزي السيئة بالسيئة إلى آخره، فهذا يقبل. النوع الثاني ما يخالف ما عندنا، كأن يقول مثلا بأن الذبيح هو إسحاق وليس إسماعيل. نعم. أو يصفون النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف أخرى تضليلا في كتبهم المحرفة، يجدونه مثلا ربعة متوسط الطول عليه الصلاة والسلام والقامة، يقولون إنه طويل بائن مثلا، أبيض مشرب بحمرة يقولون آدم يعني أسمر، وهكذا، فهذا مردود. هذا القسم الثاني. القسم الثالث ما لم يرد عندنا ما يصدقه ولا يكذبه، لا ندري، فهذا نتوقف، لا نصدق ولا نكذب، قد يكون حق فنكذب بشيء من كلام الله، وقد يكون باطلا مختلقا فنتوقف فيه. هذا النوع مع النوع الذي يوافق ما عندنا هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، أما الكذب فلا، الكذب فلا. فهذا النوع الذي لا يوافق ولا ما ليس عندنا فيه شيء له أمثلة. اقرأوا مثلا في قوله، تفسير قوله تبارك وتعالى كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك، اقرأوا تجدون أشياء فيها أحيانا عبرة. رجل، أربعة رجال إخوة أرادوا الذهاب إلى الغزو، عندهم أخت ذهبوا بها إلى دير راهب أو صومعته، فطلبوا منها أن تبقى عندهم، اعتذر، قالوا نبني لها صومعة بجانبك لأنهم يبقون مدة طويلة، فقبل فوضعوها عنده، فكان يضع الطعام عند باب صومعته هو ويغلق الباب فتأتي وتأخذ، ثم جاءه الشيطان وقال هذه أمانة وامرأة وعورة تخرج ثم تأخذ هذا الطعام، لماذا لا تضعه أنت عند عتبتها وأنت رجل؟ فصار يضع الطعام عند عتبتها، ثم جاء الشيطان وقال الآن هذه امرأة وحيدة وما اعتادت الانفراد ويصيبها ما يصيبها من الوحشة، فلو آنستها بالحديث من خارج الباب، فصار يجلس عند العتبة خارج الباب ويتكلم معها يحدث عليها مواعظ وأحاديث وأشياء، ثم جاءه الشيطان وقال له الآن هذه المرأة مسكينة مستوحشة لا ترى إنسان، فلو جلست عند الباب من الداخل تراها وتراك تأنس بك، فصار يدخل عند الباب ويحدث عليها، يحدث حتى وقع بها وحملت فقتلها ودفنها، فجاء إخوتها فسألوا قال نعم المرأة صالحة تقية، جاءها مرض ألم بها وصبرت ثم ماتت فدفنتها في هذا المكان، فترحموا عليها وشكروه وقال عورة سترها الله، وذهبوا. ولما أصبحوا أحدهم أو أصبحوا متغيرين قال أحدهم والله لقد رأيت شيئا لا أدري ما هو، ما هو؟ الثاني قال وقد رأيت كذلك، والثالث والرابع، فذكروا رؤياهم وإذا هي متواطئة، قالوا لا يكون هذا إلا عن شيء، فذهبوا إلى الراهب وما زالوا به حتى أخبرهم وأراهم مكان القبر الحقيقي وأنها حملت ودفنها. فالحاصل رافعوه وحاكموه، فلما قدم للقتل جاء الشيطان وقال أنا صاحبك، وهذا لا يرجع إليك بل يرجع إلى الدين والرهبان، ولا يقبل الناس من الدين شيء، مثل فضائح الرهبان هذه الأيام لعلكم تقرؤونها، كل يوم تطلع فضيحة أكبر من اللي قبلها قساوسة، صلى الله العافية. فالشاهد أنه، وهذه ممكن يضرب فيها دينهم ضربة موجعة في هذا الوقت اللي يشنون في حرب على الإسلام، ولكننا للأسف غفلة. الشاهد أنه قال له أنا صاحبك لا أخلصك حتى تسجد لي سجدة، فسجد فقبض، قبضت روحه، فمات على هذا. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك، هذا خبر إسرائيلي لا نصدق به وليس عندنا ما يكذبه، لكن لا نفسر به القرآن. فالسلف كثير يذكرونه عندها تفسير هذه الآية من باب الاستئناس لا من باب التفسير، انتبهوا. ولو جردت الكتب من هذا فهو أفضل، لكن هذا مما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حرج ولا حرج، وفيه عبرة. الذين يسهرون الليل في منتديات ولو كانت إسلامية، وهذا يكتب وهذه تمدح، وهذه تكتب وهذا يمدح ويشيد بكتابتها، وكل خمس دقائق هو فاتح الموقع يبي يشوف من علق على مقاله ومن مدحه ومن شكره، ومباشرة يكتب أشكرك على المرور. أقرأ أحيانا والله أني أستحي، أشكرك على المرور، وكل شوي يدخل، يعني طالب علم، طالب علم فاضي كل شوي يدخل في النت يبي يشوف من كتب ومن علق عليه علشان أشكرك على كتابة أحيانا هزيلة. عبارات أهل العلم، نعم بعض العبارات، وأتأمل بعضها اليوم أقول في نفسي والله لو سألنا بعضهم يمكن ما يعرفش معنى هالألفاظ اللي يعبر بها، وكل شوي هو داخل لا يكاد يكتب أحد إلا بعد تعقيب منه أشكرك على المرور. نعم، وأحدهم ما أحد علق، ما بالكم، لماذا لا تعلقون، الموضوع ما أعجبكم، فتنة. فأقول هذا يمدح المرأة وذي تمدحه، وهكذا كتابات، ثم بعدين تتحول إلى علاقات. طيب تفضل. نعم صلى الله عليكم. والخطأ الواقع في الاستدلال من جهتين، من جهتين حدثتا عمن تقدم ذكره من المبتدأ. الآن انتهى من النقل، عفوا شيخ، انتهى من النقل، الآن بدأ بالاستدلال الفرع الثاني عندكم، لاحظتم؟ ما ذكر أسباب الاختلاف في الاستدلال من جهة الاستدلال، وإنما تكلم على وقوع الخطأ فيه. نعم، والواقع أن مثل هذا هو خطأ، يعني بالأحرى عبارة أخرى هو انحراف، انحراف في تحميل النصوص ما لا تحتمل، لتعصب مذهبي في الاعتقاد أو في الفقه أو في غير ذلك. نعم. والخطأ الواقع في الاستدلال من جهتين حدثتا عمن تقدم ذكرهم من المبتدعة بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم، اعتقدوا معاني حملوا ألفاظ القرآن عليها أو فسروه بمجرد ما يسوغ أن يريدوه. لحظة، الكلام هنا فيه خلل. لاحظ، يقول بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم، المفروض أن يقال الأول أو الصنف الأول أو الفريق الأول قوم اعتقدوا معاني، عندهم قرارات سابقة، تجدون هنا مكتوب عندكم بهذا الجدول، قوم عندهم مقررات سابقة، اعتقاد سابق، اعتقدوا معاني، حملوا ألفاظ القرآن عليها، يريد أن يلوي أعناق النصوص لتكون حجة ودليلا على قوله ومذهبه وعقيدته، فهذا انحراف، ومثلنا له من قبل. طيب، يقول أو فسروه بمجرد ما يسوغ، لا، هذا الثاني، الفريق الثاني قوم فسروه بمجرد ما يسوه. لاحظ كاتب أن يريدوه، لا هو هذا كلام شيخ الإسلام في الأصل، فأنا أعطيكم تكملة كلام شيخ الإسلام. يقول بمجرد ما يسوه أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به. ضعوا هنا إشارة تراجعون فيها مقدمة سورة التفسير وتكملون هذا الموضع. معناه باختصار، الفريق الأول عنده اعتقاد معين أراد أن يحمل القرآن نصوص القرآن عليه ليدلل على مذهبه. الفريق الثاني قوم فسروه بمجرد ما يسوه في اللغة كنص عربي بحت دون النظر إلى ملابسات النزول، نص عربي ما نظروا في أسباب النزول، ما نظروا إلى ما يحتف بالنص حينما نزل، عرف المخاطبين، لا كنص عربي فسروه تفسيرا لغويا بحتا. فهذا انحراف، هذا وقع فيه بعض طوائف من أهل البدع كأبي عبيدة معمر بن المثنى، نعم له كتاب اسمه مجاز القرآن، وبعض أصحاب المعاني كتب المعاني يقعون في مثل هذا. فلا يصح أن يفسر القرآن بمجرد اللغة، بل لابد من النظر إلى أسباب النزول والوقائع التي حصلت وعرف المخاطبين إلى غير ذلك مما يحتف بنزول النص، أحوال العرب، يعني ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام إلى آخره. ما معنى هذا الكلام؟ هذا لابد من معرفة الحالة التي كان عليها العرب في الجاهلية. ما يفسر بمجرد المعنى اللغوي البحت بعيدا عن، يعني بفصله عن البيئة، فيقع الخطأ. وسبق مثلنا لكم على هذا بمثال في مناسبات سابقة في غير هذا الدرس. مثل إيش؟ تفسير بمجرد اللغة. ها؟ إيش؟ لا كيف؟ لا. الآن لو جاء إنسان قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني لم يخلطوا إيمانهم بظلم، انتهى، دون النظر إلى التفسير بالسنة مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم فسرها بالشرك، فهذا لا يسوء أن يأخذ النص بمجرده دون النظر إلى اعتبارات أخرى. ثبت به الأقدام. ويثبت به الأقدام. الله عز وجل قال في وقعة بدر، نعم، إذ يغشيكم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. نعم. ثم قال إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم وإيش؟ ويثبت به الأقدام. فإذا فسرتها بتفسير لغوي بحت تقول يثبت به الأقدام، إذا ربط على القلوب ثبت القدم في المعركة فلا يفر، هذا معنى صحيح في اللغة، ثبتت قدمه في المعركة يعني لم ينهزم. لكن معرفة الملابسات التي كانت في الغزوة وأنهم كانوا في أرض دهسة تسوخ فيها الأقدام، فنزل المطر فلبدها فثبتت أقدامهم، هذا لا بد من معرفته. نعم تفضل. وتبعهم كثير من المتفقهة لإضافة آثار النبوة والعجز والتفريق حتى كانوا يرون ما لا يعلمون صحته. نعم نعم. تبعهم كثير من المتفقهة، يعني صاروا أحيانا يقعون في هذا وهذا، يعني إما أنه يأتي ويريد أن يلوي عنق النص ليوافق مذهبه، يبغى يحتج بالآية على صحيح مذهبه، وهذا موجود للأسف، بل قيل أكثر من هذا، بعض كبار المتعصبة كان يقول كل نص يخالف مذهبنا فهو إما منسوخ وإما ضعيف. نعم. وآخر جعل الإسلام داخل في المذهب. نعم. وقد يكون الاختلاف لخفاء الدليل والذهول عنه، وقد نعم وقد يكون لعدم سماعه، وقد يكون للغلط في فهم النص، وقد يكون لاعتقاد معارض راجح. نعم، هذه الآن الأسباب المعتبرة في اختلاف التضاد، أعذار العلماء. وهذا الكلام تجدونه في رسالته البديعة، رسالة شيخ الإسلام رفع الملام عن الأئمة الأعلام، فذكر ذلك بالتفصيل أسباب الخلاف بين العلماء. يقول قد يكون لخفاء الدليل والذهول عنه، هذا واحد، خفاء الدليل والذهول عنه. الآن مثل إيش؟ عمر رضي الله تعالى عنه كان يفتي من لم يجد الماء أنه لا يتيمم ولا يصلي، فعمار بن ياسر رضي الله عنه ذكره بما وقع له مع عمر، ذكره قال حينما كنا في الإبل فوقع لنا جنابه، وقعت جنابه يعني احتلم عمار واحتلم أيضا عمر رضي الله تعالى عنه. يقول أما أنا فتمعكت تمعك الدابة، وأما أنت فلم تصلي، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وعلمه أنه كان يكفيه أن يقول هكذا يعني التيمم. فعمر رضي الله عنه قال لعمار اتق الله، الأمر وقع لهم ونسيه عمر. فعمار قال إن شئت لم أحدث به، قال بل نحملك ما تحملت. فهنا قال لخفاء الدليل والذهول عنه، عرفه لكنه نسيه غاب عنه. وقد يكون لعدم سماعه، يعني أصلا الآن الجدة ترث ولا ما ترث؟ أبو بكر رضي الله عنه لما جاءت الجدة في أيام خلافته قال لا أجد لك في كتاب الله شيء، ولا أجد لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. نعم، حتى شهد عنده المغيرة بن شعبة ومحمد ابن مسلمة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. واضح؟ فأبو بكر رضي الله عنه لم يبلغه هذا. ومثل قصة الطاعون لما عمر رضي الله عنه أراد أن يذهب إلى الشام فاختلفوا عليه. نعم، والقصة مشهورة ومعروفة. قد قال وقد يكون للغلط في فهم النص، مثل حديث عدي بن حاتم حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وضع عقالين أبيض وأسود وجلس ينظر ويأكل ويشرب ويظن أن الخيط الأسود هما والأبيض هما هذان العقالان، وإنما هما بياض الصبح من سواد الليل، فأخطأ في فهمه. قد يختلف الصحابة في فهم في معرفة المراد، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة، اختلفوا ما المراد، بلغهم النص جميعا لكن هؤلاء فهموا التعجيل مع الصلاة في وقتها، وأولئك أخذوه على ظاهره وأخروها حتى غابت الشمس. وقد يكون الاعتقاد معارض راجح، يترك هذا لأنه يعتقد أن هناك دليل، مثل مسألة الجمع بين الأختين بملك اليمين، بعض الصحابة أجازها باعتبار أن الله قال أو ما ملكت أيمانكم، منهم من منع قال لأن الله قال وأن تجمعوا بين الأختين فأطلق حتى لو كانت بملك اليمين إذن، فحرمها بعضهم وأباحها بعضهم. الذي حرمها لاعتقاده وجود المعارض الراجح. تفضل. نعم، التفسير. التفسير كشف معاني القرآن وبيان المراد منه. نعم، هذا تعريف قريب وسهل وواضح. التفسير من الفسر، وهو الكشف والبيان، هذا أصله في اللغة. وذكر هذا التعريف الاصطلاحي له، وفي الهامش ذكر تعريف لبعضهم كالزركشي: علم يفهم به كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه. وبعضهم يقول: علم يبحث فيه عن أحوال القرآن الكريم من حيث دلالته على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية، لأن لا أحد يحيط بمعاني كلام الله إلا الله. علم يبحث فيه عن أحوال القرآن الكريم من حيث دلالته على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية. فهذه التعريفات قريبة قريبة. نعم. قيل بعضه يكون من قبل الألفاظ الوجيزة وكشف معانيها، وبعضه من قبل ترجيح بعض الاحتمالات على بعض. على كل حال، الذي يظهر والله أعلم أن التفسير هو كشف المعاني، أما الترجيح فهو درجة وراء ذلك. ترجيح ليس هو كشف المعنى. الآن العلماء تكلموا في المعنى، لكن من راجح هذا القول أو هذا القول؟ فالترجيح هي قدرة وراء ذلك يستطيع فيها الإنسان يتعامل مع المنقولات أقوال أهل العلم ويرجح بينها. نعم، فالترجيح ليس هو التفسير، التفسير هو كشف المعنى. نعم. وأجمع على أن التفسير من فروض الكفايات. أي أنه من فروض الكفايات، يعني من حيث هو، وإلا يجب عليه أن يعرف من التفسير ما يصح به اعتقاده الإيمان، يعني يعرف أنه لا إله إلا الله، ويعرف من معاني القرآن ما تصح به عبادته ومعاملته. فالسنة هي شرح للقرآن، وما يقوله العلماء هو شرح للسنة كما يقول الشافعي رحمه الله. فالتفسير من حيث هو يعتبر من فروض الكفاية، يعني يجب أن يوجد في الأمة من يعرف فيسقط تسقط التبعة عن الباقين. نعم، تفضل. وهو أجل العلوم الشرعية وأشرف صناعة يتعاطاها الإنسان، والمعتني بغريبه لا بد. طيب عفوا، هذا الماحة لفضل التفسير ومنزلته، والكلام في ذلك يطول. ويكفي أن يعرف أن شرف العلم بشرف متعلقه، هذا يتعلق بكلام الله عز وجل، فهو أشرف ما يشتغل به. وهذه العبارة التي ذكرها أشرف صناعة يتعاطاها الإنسان هي عبارة الراغب الأصبهاني. نعم، وعبارات أهل العلم كثيرة في بيان شرف التفسير، من أراد أن يطالع فليطالع في ذلك، ما كتابات كثيرة في هذا الباب. الزركشي في البرهان تكلم على هذا وجاء بكلام أهل العلم، السيوطي في الإتقان كذلك. نعم، وآخرون وبعضهم أفرده بالتأليف. نعم. والمعتني بغريبه لا بد له من معرفة الحروف. لا بد له من، يعني الآن المعتني بغريبه لا بد له من معرفة الحروف. أي الحروف يقصد؟ حروف المعاني وليست حروف المباني. حروف المعاني، عرفتم حروف المعاني ما هي؟ نعم، الفرق بينها وحروف المباني واضح. طيب، يقول لا بد لهم معرفة معاني الحروف. يعني مثلا الآن في تأتي للظرفية وتأتي معنى على، أليس كذلك؟ لأصلبنكم في جذوع النخل. في، هل بدخل في داخل الجذع ولا على الجذع؟ على. فبعضهم يقول بمعنى على. طيب لماذا قال في؟ كما يقول ابن القيم رحمه الله: لا بد أن يبقى فيه من رائحته، يعني حتى لو قلنا أن معناه على. فبعضهم يقول لشدة الربط، وأشد ما يصلب عليه الإنسان هو جذع النخل، مؤلم شدة الربط والشد إلى الجذع، كأنه يدخله في داخل الجذع، يعني فيها معنى بلاغي لطيف. على كل حال فيحتاج الإنسان لمعرفة معاني الحروف. هناك كتب كثيرة ألفت في معاني الحروف، لكن ممكن أذكر لكم واحد هو من أحسن ما وقفت عليه فيها في كتب معاصرة وكتب، هذه رسالة علمية جيدة اسمها حروف المعاني، حروف المعاني أو عفوا الحروف العاملة، الحروف العاملة في القرآن الكريم بين النحويين والبلاغيين والواقع وذكر المفسرين. المؤلف هادي الهلالي، هادي الهلالي على كتاب جيد، وجعلها على ثلاث أقسام: معاني الحروف عند النحويين، عند البلاغيين، عند المفسرين. فإذا نظرت إلى واحد منها فلا تظن أن هذا هو نهاية المطاف، لا، سيعيد الكلام عليها عند البلاغيين وسيعيده عند المفسرين، فطالعه في ثلاثة مواضع. جمع الكلام المتفرق، كلام هؤلاء، لأن اللي يؤلفون أحيانا يؤلفون الناحية اللغوية فقط، تجد في كتاب مغني اللبيب مثلا أشياء كثيرة في هذا الباب، كتاب رصف المباني في شرح حروف المعاني للمالقي مجلد مطبوع، بل بعضهم ألف كتابا في حرف واحد، وبعض الباحثين في رسالة ماجستير أو دكتوراه نسيت ألفها في حرف واحد، وبعضهم كتب كتابا في حرفين حروف المعاني. لاحظوا ساعة اللغة، نعم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، نعم، مع قوله تبارك وتعالى على صراط مستقيم، على صراط مستقيم، على فيه معنى الاستعلاء، نعم نعم تفضل. وأكثر من تكلم فيها النحاة والأسماء والأفعال، يعني تحتاج أن تعرف الأسماء والأفعال، نعم، الأسماء مثلا التعبير بالاسم بالجملة الاسمية يفيد الثبوت، والجملة الفعلية التجدد، والمثال الذي تسمعونه دائما تحية إبراهيم أبلغ من تحية الملائكة، ليه؟ لأنه قالوا له لما دخلوا عليه قالوا سلاما، يعني سلمنا سلاما وانتهى واحد، بينما هو قال عفوا، هم عبروا بجملة الفعلية سلمنا سلاما، نعم، هو عبر بجملة اسمية قال سلام قوم منكرون، سلام قوم، جملة الاسمية تدل على الثبوت والفعلية تدل على التجدد، سلام ثابت دائم عليكم، قالوا تحية إبراهيم أبلغ من تحية الملائكة، تقدير تحية الملائكة قالوا سلام أي سلمنا سلاما، هو قال سلام دائم عليكم، سلام ثابت، تعبير بالجملة الإسمية والفعلية، نعم. وأكثر من تكلم فيها اللغويون ومنه معرفة ما وضع له الضمير وما يعود عليه، نعم، قضية الضمائر ومرجع الضمائر، يعني مثلا الأصل اتحاد مرجع الضمائر، قوله تبارك وتعالى عن عيسى صلى الله عليه وسلم وما قتلوه من وما صلبوه ولكن شبه لهم، عيسى عليه الصلاة والسلام، وإن الذي اختلفوا فيه عيسى عليه السلام لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه عيسى يقينا بل رفعه الله إليه، يعني عيسى صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال وإن من أهل الكتاب، يعني وما من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به بعيسى عليه الصلاة والسلام قبل موته، موت من؟ ابن عباس رضي الله عنه يقول قبل موته، أي قبل موت الكتاب، حتى قالوا له لو واحد مات فجأة ضرب بالسيف لحظة لازم يؤمن قبل ما يموت، قبل موته يعني قبل أي كتاب الآن أو في أي زمن من الأزمان، قبل ما يموت لازم يؤمن أن عيسى عبد لله ورسول، ورسول وأنه ليس بإله وأنه ما صلب ولا، هذا قول. لكن القول الآخر لا يؤمنن به قبل موته، قبل موت عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان إذا نزل يكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل الجزية ولا يقبل إلا الإسلام، وإن من أمام أحد من أهل الكتاب آنذاك إلا يؤمنن به قبل موت، قبل موت عيسى، فيعرفون حقيقته وأنه عبد لله وليس بإله. لاحظتم؟ قبل موته. فكيف نرجح مرجع الضمير؟ الأصل اتحاد مرجع الضمائر، فبدلا من أن تقول بعض الضمائر يرجع إلى عيسى صلى الله عليه وسلم وبعض الضمائر يرجع إلى الكتابي، أحد الضمائر يقول لا، وحد مرجع الضمائر، لتؤمنوا بالله وتعزروه، تؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه، من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وتوقروه، النبي صلى الله عليه وسلم، وتسبحوه بكرة وأصيلة، الله. إذن فرقت الضمائر. طيب لو أرجعت الضمائر كلها إلى الله بناء على القاعدة، وسيرد عليك إشكال آخر، أن الأصل أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه، أقرب مذكور هو النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يحتاج إلى طريقة في التعامل معه، معرفة الضمائر. فراجعوا مثلا في هذه القضايا كتاب الإتقان مثلا في النوع الثاني والأربعون، النوع الثاني والأربعون ذكر أشياء في هذا الباب. نعم. والتذكير والتأنيث والتعريف والتنكير. نعم، التذكير لابد معرفة أيضا، من المفيد معرفة التذكير والتأنيث. نعم. ذكرت لكم في بعض المناسبات يوم ترونها، أي الساعة، تذهل كل مرضعة عما أرضعت، ما قال تذهل كل مرضع، قال مرضعة، فدخلت التاء. لماذا؟ قالوا إن دخول التاء على أوصاف الإناث يدل على المباشرة، مرضعة يعني جالسة ترضع الآن، وهذه حال تكون المرأة في غاية الحنو والحنان والعطف على الولد، ومع ذلك تتخلى عنه إذا قامت الساعة من شدة هولها. أما مرضع فهي ما كان صفته الإرضاع، تشوفها بالسوق تقول هذه مرضع، يعني عندها ولد ترضعه. لاحظ التذكير والتأنيث، مثل هذا: إن رحمة الله قريب من المحسنين. ليه ما قال قريبة؟ ما الفرق بين قرب النسب وغيره؟ تقول هذه امرأة قريبتي، قرب النسب. نعم. ورحمة الله قريب، قريب، ليس هذا هو قرب نسب. مثلا 3 قروء، هل هو الحيض أو الطهر؟ يمكن تقول هنا 3 مؤنث، و3 إذا كان المعدود 3 مؤنث، فهذا معناها أن المعدود مذكر، لأن 3 العدد يخالف المعدود تذكيرا وتأنيثا، فقل 3 رجال و3 نسوة، فهنا 3 قروء. القرء إذا فسر بالطهر، فالطهر مذكر ولا مؤنث؟ مذكر. وإذا فسر بالحيض، الحيضة مؤنثة ولا مذكرة؟ مؤنثة. فإذا كان معناه القرء هو الحيض فيصير 3 قروء، وإذا كان معناه الطهر 3 قروء. طبعا هذا ليس بقاطع، لأنه يمكن أن أيضا فيما يتعلق بالتذكير والتأنيث أحيانا يراعى المعنى، عفوا اللفظ، المؤنث غير حقيقي، مؤنث حقيقي، لكن أنا أقرب الصورة بالأمثلة فقط، فهذا ما يحتاج إليه. كذلك التعريف والتنكير: ويهديك صراطا مستقيما، وفي موضع آخر قال نقول اهدنا الصراط المستقيم، جاءت معرفة، كأنه لما ذكر لنا الصراط اشرأبت النفوس إليه، فتوجه العبد إلى مولاه وقال هذا الصراط الذي عرفتنا اهدنا إليه، اهدنا الصراط الذي ذكرته لنا. واضح؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال في موضع رب اجعل هذا بلدا آمنا، وفي الموضع الآخر اجعل هذا البلد آمنا. ليه؟ قالوا في الموضع الأول يوم جاء ما كان في شيء، ما بني البيت، قال اجعل ولا فيه بلد، قال اجعل هذا بلدا. لما جاء المرة الأخرى وإذا أناس، قال رب اجعل هذا البلد آمنا. منين جاءتنا هذه؟ من التعريف والتنكير. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب؟ نكر، يفيد التعظيم، تجارة عظيمة. نعم، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، تنكير يفيد التعظيم هنا، مغفرة عظيمة. نعم، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يعني عظيمة. نعم تفضل. والخطاب بالاسم والفعل. نعم، الخطاب بالاسم والفعل كما سبق في الجملة الاسمية والفعلية. نعم، وأولى ما يرجع في غريبه إلى تفسير ابن عباس وغيره. نعم، ودواوين العرب. ودواوين العرب، على كل حال في هناك كتب في غريب القرآن من أول ما ألف فيه ما كتبه أبو عبيدة معمر ابن المثنى، وهناك كتابات أخرى كثيرة جدا، لكن من هذه الكتابات من أحسنها كتاب غريب القرآن للسجستاني المتوفى سنة 330، هذا جلس 15 سنة يألف فيه ويقرأه على شيخه ابن الأنباري رحمه الله 15 سنة. غريب القرآن للسجستاني. ومن هذه الكتب أيضا كتاب العمدة المنسوب لمكي بن أبي طالب المتوفى سنة 437، هذا كتاب مفيد جيد، هذا يفسر الكلمة غالبا بلفظة، هذا يصلح للحفظ اللي يريد أن يحفظ، لكن غالب كتب غريب القرآن يذكر التفسير، يعني تفسير اللفظة لا يراعي أن يكون بلفظة وإنما يفسر ذلك بجملة، فقد يصعب الحفظ. وهناك كتاب اليزيدي أيضا غريب القرآن وتفسيره، وأيضا ابن الجوزي له كتاب اسمه تذكرة الأريب، ومكي له كتاب آخر اسمه تفسير المشكل من غريب القرآن. لكن يقول هنا عن ابن عباس، الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله جمع معجم غريب القرآن المروي عن ابن عباس وعن ابن أبي طلحة عن ابن عباس، هذا اللي في تراجم الأبواب في صحيح البخاري، جمع في مجلد مطبوع مفيد نافع. نعم، وهناك أيضا كتاب اسمه المعجم الجامع لغريب مفردات القرآن لعبد العزيز السيروان، جمع فيه 4 كتب، منها كتاب مكي هذا العمدة المنسوب لمكي، ومنها الكتاب هذا الذي جمعه الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي من تفسير ابن عباس، وجمع أيضا كتاب ابن قتيبة وكتاب أبي حيان، 4 كتب، ورتبها على حروف المعجم. هناك كتب مطولة مثل كتاب المفردات للراغب، بحيث أنك ترد تنظر في اللفظة على حروف المعجم، تقول مثلا وقيل من راق، كلمة راق أريد أعرف معناها، حرف الراء، فيأتي بكل ما يتعلق بها في القرآن. نعم، إن كان لها نظائر ويفسر كل واحدة، لكن هذا قد لا تحتاج إليه في قراءتك ووردك، لكن هذا تحتاج إليه إذا أردت أنك تعرف هذه اللفظة في القرآن يعني. لكن الأفضل في الورد أن يقرأ الإنسان في البدايات من الكتب هذه التي تذكر السور، أو على الحروف هذه التي تذكر السور، تذكر لك المعاني الغريبة في نفس السورة فقط هنا في هذا الموضع، ما يشغلك بالمواضع الأخرى. فهذا الكتاب موسع اللي هو كتاب المفردات للراغب، ويشبهه جدا مع بعض الزيادات والاستدراكات كتاب الحلبي اللي هو كنز الحفاظ تفسير أشرف الألفاظ، في تفسير أشرف الألفاظ للسمين الحلبي مطبوع. ومن عنده هذا فقد يغنيه عن الآخر، يعني هذا يغني عن كتاب المفردات، كتاب المفردات يكاد يغني عنه، لكنه استدرك بعض الاستدراكات، أضاف أشياء وحذف أشياء مستدركا على الراغب. نعم تفضل. ويبحث عن كون الآية مكملة لما قبلها أو مستقلة. نعم، يعني هل هذه الآية متصلة بما قبلها؟ يعني مثلا الله عز وجل يقول نعم أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم في المحاجة مع قومه قال: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ ثم قال الله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هل هذا من كلام إبراهيم عليه السلام أو من كلام الله حكم بين الفريقين؟ يحتمل، واضح، هذا يحتمل. كذلك في قوله تبارك وتعالى نعم: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، لما ذكر الله الأسوة في سورة الممتحنة بإبراهيم عليه الصلاة والسلام والذين معه حينما هجروا قومهم لله وفي الله وقالوا لهم ما قالوا: بدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم، ثم قال: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. هل هذا تعليم من الله للمؤمنين أن يقولوا ذلك، أو هو من بقية كلامهم حينما تبرأوا من قومهم؟ يحتمل، وهكذا في أمثلة ليست قليلة. نعم. وما وجه مناسبتها لما قبلها وكذا السور؟ إيه، هذا فيما يتعلق بالمناسبات وأشرت إليها من قبل، وقلنا المناسبة هي المقاربة ووجه الارتباط بين السورة والسورة، أو الآية والآية، أو أول السورة وآخر السورة، و يعني أول السورة صدر السورة وخاتمتها، أو المقطع والمقطع، أو السورة أو الآية مع خاتمتها. لماذا قال مثلا عيسى صلى الله عليه وسلم: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ما قال الغفور الرحيم؟ ما المناسبة هنا؟ نعم، هذا كله يحتاج، لكن المناسبات بين السور قلنا إن لم كان الترتيب غير توقيفي فلا اعتبار بذلك، والمناسبات بين الآيات لا بأس بشرط ألا يكون بتكلف، فلا يقال على الله، لئلا يقول الإنسان على الله بلا علم بلا تكلف. وهناك كتب تعنى بالمناسبات بين السور، هناك كتب تعنى بالمناسبات بين الآيات. من التفاسير اللي تعنى بهذا جدا كتاب البقاعي نظم الدرر في نحو 22 أو 23 مجلد، لكن فيه تكلفات في مواضع كثيرة، ويعتني بهذا آخرون ممن يعنون بالتفسير البلاغي، حتى أولئك الذين أنكروه كالشوكاني الواقع أنه لا يكاد تقلب صفحة من تفسيره إلا وتجد فيها تقرير للمناسبات دون أن يصرح بها. نعم تفضل. وعن القراءة المتواترة المشهورة والآحاد وكذا الشاذة، فإنها تفسر المشهورة وتبين معانيها. نعم، القراءات المتواترة المشهورة هي التي استجمعت ثلاثة أركان: صحة الإسناد، موافقة العربية ولو بوجه، موافقة الرسم العثماني ولو احتمالا. فما اجتمع في هذه الأركان الثلاثة هذا الذي اصطلح القراء على تسميته بالمتواتر والمشهور. نعم. وبالنسبة للقراءة الأحادية أو الشاذة، هم يختلفون في تقسيم القراءات، بعضهم يقسمها إلى ستة أقسام، وبعضهم إلى ثلاثة، وبعضهم إلى غير ذلك، ويختلفون في توصيف هذه الأقسام. لكن ممكن نقول بأن القراءة الأحادية هي ما ثبتت بالإسناد الصحيح لكن اختل منها شرط، لم تكن موافقة للرسم أو كانت مخالفة للعربية، وهذا يحتاج إلى تأمل، لأن إذا ثبتت بالإسناد الصحيح كيف تكون مخالفة العربية، وعلى أي شيء يبنى هذا أصلا؟ العربية لا تحاكم إلى المنقولات الصحيحة، وإنما تؤخذ قواعد العربية من مثل هذا وأمثاله إذا صح الإسناد كالحديث النبوي. وأما الشاذة فبعضهم فسرها بأنها ما اختل فيه أحد الأركان الثلاثة مطلقا، هكذا أطلق بعضهم، وبعضهم حددها بنوع من القراءة وهي ما لم يشتهر من قراءة بعض التابعين أو قراءة التابعين. نعم، مثل القراءة المنسوبة للشعبي، وقال رجلان من الذين يخافون، يعني لهم هيبة ومنزلة شأن في بني إسرائيل، هذه القراءة شاذة قرأ بها الشعبي أو منقولة عن الشعبي. وهكذا يوجد قراءة عن بعض التابعين تنسب بعضها للأعمش والحسن و... نعم. لكن يقول هنا بأن القراءة الشاذة تفسر المشهور. نقول إذا صح سند هذا كلام أبو عبيد معمر ابن أبو عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله، هذا كلامه بأن القراءة الأحادية أو الشاذة تفسر المتواترة. القراءة الأحادية إذا صح سندها يعمل بها في الأحكام تنزيلا لها منزلة الحديث النبوي، واحد. اثنان، تفسر بها القراءة المتواترة. يعني حافظوا على الصلاة، حافظوا على الصلاة، والصلاة الوسطى صلاة العصر، هذه قراءة أحادية بعضهم يسميها شاذة، تفسر المتواترة. ما هي القراءة، ما هي الصلاة الوسطى العصر، لكنه لا يقرأ بها لأنها لا تنطبق عليها الشروط التي ذكرها العلماء. هذه تفسر المتواترة يعمل بها في الأحكام، فصيام ثلاثة أيام متتابعات قراءة ابن مسعود، فالصيام في كفارة اليمين بالتتابع، ويحتج بها في اللغة. تفضل. نعم. وإن كان لا تجوز القراءة بالشاذة إجماعا. نعم نعم. التلاوة، تستحب تلاوة القرآن على أكمل الأحوال. نعم، هذا في آداب التلاوة، تجدون كتاب التبيان للنووي رحمه الله في هذا الموضوع، وتكلم عن آداب التلاوة واحترام المصحف كما سيأتي هنا. جماعة من أهل العلم وصنفوا فيه، تجدون في كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في فضائل القرآن ذكر أشياء من احترام المصحف وما يتصل بذلك، تجدون في مثل كتاب البرهان والإتقان أشياء من هذا القبيل كثيرة في هذه الآداب. نعم، كذلك بعض كتب الأذكار. تفضل. نعم، الكتاب الجامع في شعب الإيمان للبيهقي لما تكلم عن القرآن، الإيمان بالقرآن، تكلم عن كثير من الآداب وتعظيم المصحف. نعم. والإكثار منها وهو أفضل من سائر الذكر. أفضل من سائر الذكر لأن هذا كلام الله عز وجل، والله النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد، يقول لا حسد إلا في اثنتين، وذكر الرجل الذي آتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل وأناء النهار. نعم، والماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة إلى آخره. نعم. والترتيل أفضل من السرعة مع تبيين الحروف وأشد تأثيرا في القلب، وينبغي إعطاء الحروف حقها وترتيبها وتلطيف النطق بها. يعني يقصد هنا، عفوا الشيخ، يقول الترتيل أفضل من السرعة مع تبيين الحروف. ما هو الترتيل مع تبيين الحروف؟ لأن الترتيل لابد فيه من تبيين الحروف، لكن هو يقول أفضل من السرعة مع تبيين الحروف. سرعة بتبيين حروف، سرعة بتبيين الحروف مع مقابل الترتيل، أيهما أفضل؟ الترتيل. لا، لأن السرعة مع عدم تبيين الحروف لا تجوز، الهذرمة، واضح، يأكل حروف لا يبينها، فهذه يقال لها الهذرمة، هذا كهذي الشعر، نثر الدقل، تمر الرديء. نعم. وأشد تأثيرا في القلوب لأن هذا هو المطلوب. نعم. وتلطيف النطق بها من غير إسراف ولا تعسف ولا تكلف، ويسن تحسين الصوت والترنم بخشوع وحضور قلب وتفكر وتفهم. نعم، الترنم كما قال ابن جرير رحمه الله لا يكون إلا بالصوت إذا حسنه القارئ وطرب به، وهكذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، يقول لا شك أن النفوس تميل إلى سماع القرآن بالترنم أكثر من ميلها لمن لا يترنم، لأن للتطريب تأثيرا في رقة القلب وإجراء الدمع. وهكذا أيضا ابن القيم جعل ذلك عونا على التأثر بالقرآن، يقول هذا تحسين الأصوات مثل الأبازير والأطياب التي توضع في الطعام ليكون سائغا مستلذا، ومثل العطر والزينة والحلي التي تكون للعروس أو للمرأة من أجل أن يقبل عليها الزوج ويحصل مقصود النكاح. فتحسين الصوت أدعى لإقبال النفوس على القرآن والتأثر به. نعم، وذكر رشيد رضا رحمه الله يقول كثيرا ما رأينا يعني من أدباء النصارى من يقبلون على سماع بعض القراء المتقنين المجودين، نعم، ويذكرون أنهم يتأثرون بذلك وهم نصارى أدباء النصارى. وهذا لا شك أن القرآن مؤثر في القلوب، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال زينوا القرآن بأصواتكم كما في حديث البراء عند البخاري تعليقا ورواه غيره موصولا. يقول فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا، وهكذا حديث ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، فهذا أمر مطلوب شرعا كما قال جمع من أهل العلم كالنووي رحمه الله، لكنه قيده قال ولا يخرج بتحسينه عن حد القراءة إلى التمطيط المخرج له عن حدوده وتحسين، يقول من غير مراعاة قوانين النغم، يعني هذا البلاء الذي بلينا به في هذا الزمان ومن زمان لكن الآن صار بلوى عامة أو مما عمت به البلوى ما يسمى بالمقامات. نعم، هذه قوانين النغم، قواعد أو لحون أهل الفسق، مثل هذا لا يجوز أن يقرأ به القرآن ولا يجوز أن يدرس، وينزه كلام الله تبارك وتعالى عن ذلك، بخلاف من وقع له ذلك اتفاقا يعني من غير دراسة، إنسان يقرأ فقال له قائل أن تقرأ على المقام الفلانية وما يدري، فهذا لا إشكال فيه، أو كان يقلد أحد القراء فتبين أن ذلك القارئ يوافق مقامة معينة فهذا لا إشكال فيه غير مؤاخذ، لكن أن يدرس الإنسان لحون أهل الفسق من أجل أن يقرأ بها القرآن فلا. وهذا كلام أريده لابن القيم رحمه الله في زاد المعاد مفيد في هذا الموضوع وهو نص فيه. يقول رحمه الله وفصل النزاع أن يقال التطريب والتغني على وجهين، الأول ما اقتضته الطبيعة وسمحت به من غير تكلف ولا تمرين وتعليم، بل إذا خلي وطبعه واسترسلت طبيعته جاءت بذلك التطريب والتلحين فذلك جائز، وإن أعان طبيعته فضل تزيين وتحسين كما قال أبو موسى للنبي صلى الله عليه وسلم لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا، يعني نتقصد تزيين الصوت فهذا لا إشكال فيه. يقول والحزين ومنهاجه الطرب والحب والشوق لا يملك من نفسه دفع التحزين والتطريب في القراءة، ولكن النفوس تقبله وتستحليه لموافقته الطبع وعدم التكلف والتصنع، فهو مطبوع لا متطبع وكلف لا متكلف. يقول فهذا هو الذي كان السلف يفعلونه ويستمعونه، وهو التغني الممدوح المحمود، وهو الذي يتأثر به السامع والتالي، وعلى هذا الوجه تحمل أدلة أرباب هذا القول كلها اللي قالوا يجوز أن يقرأ بالتطريب. نعم، الوجه الثاني ما كان من ذلك صناعة من الصنائع وليس في الطبع السماحة به، بل لا يحصل إلا بتكلف وتصنع وتمر كما يتعلم أصوات الغناء بأنواع الألحان البسيطة والمركبة على إيقاعات مخصوصة وأوزان مخترعة لا تحصل إلا بالتعلم والتكلف، يعني المقامات. فهذه هي التي كرهها السلف وعابوها وذموها ومنعوا القراءة بها وأنكروا على من قرأ بها. نعم، وتكلم على هذا وأن هذا فيه فصل النزاع. قال: وكل من له علم بأحوال السلف يعلم قطعا أنهم براء من القراءة بألحان الموسيقى المتكلفة التي هي إيقاع وحركات موزونة معدودة محدودة، وأنهم أتقى لله من أن يقرأوا بها ويسوغوها، ويعلم قطعا أنهم كانوا يقرؤون بالتحزين والتطريب ويحسنون أصواتهم بالقرآن ويقرؤونه بشجع تارة وبطرب تارة وبشوق تارة، وهذا أمر مركوز في الطباع تقاضيه، ولم ينه عنه الشارع مع شدة تقاضي الطباع له، بل أرشد إليه وندب إليه إلى آخر ما ذكر. كلام جيد في زاد المعاد، وأنا حرصت أن أريد هذا النص أيضا أتحدث عن هذا، لأن يوجد من يقول أن يقول بجواز القراءة بالمقامات، وما قلته قط، بل أقول هذا لا يجوز، حرام. نعم، ولحون أهل الفسق لا يجوز القراءة بها، ولكن لله في خلقه شيء. نعم، تفضل. ينفذ اللفظ إلى الأسماء والمعاني إلى القلوب. قال الشيخ: في زينوا القرآن بأصواتكم هو التحسين والترنم بخشوع وحضور قلب. الشيخ يعني الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن حديث زينوا القرآن بأصواتكم قال رواه البخاري في الحاشية، هو تعليقا ذكره البخاري تعليقا. نعم. لا صرف الهمة إلى ما حجب به أكثر الناس من الوسوسة في خروج الحروف. يعني يقول لابد من تزيين الصوت، تحسين الصوت، لكن لا يكون ذلك بحيث يفضي إلى لون من الوسوسة والتدقيق الزائد، فيكون ذلك صارفا عن المقصود من تدبر القرآن، لأن القلب يتبع اللسان والنظر. ولهذا ذكر شيخ الإسلام بأن الذي يحاول أن يعرب الدعاء أن ذلك يذهب حضور القلب والخشوع. الخطبة قد تكون الموضوع مؤثر، لكن الخطيب يلاحظ لسانه لا يلحن، فإنه بذلك يكون قلبه تابعا للسانه فلا يتأثر، ومن ثم لا يتأثر السامعون. وهكذا ما يتصل بقراءة القرآن، إذا كانت الهمة مصروفة إلى إقامة التجويد والتنقير فيه بدقة فهذا يكون مذهبة للخشوع. ومسألة التجويد هل هو واجب أو ليس بواجب، وفي تفصيل منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، ولا يقال إنه واجب بإطلاق ولا يقال إنه غير واجب بإطلاق. فمثل هذه الإطلاقات والكلام المجمل هو سبب كثير من الاختلاف بين الناس، فقدر منه يجب وقدر منه من المحسنات لا يجب. نعم، وقدر من منه قد يكون على سبيل التكلف والتنطع، يوجد هذا عند بعض القراء وليس الحكم عاما. فشيخ الإسلام يتكلم عن الذين يتكلفون. نعم، والواقع أن هذا كلام شيخ الإسلام. تفضل. نعم. وترقيقها وتفخيمها وإمالتها والنطق بالمد الطويل والقصير والمتوسط وشغله بالوصل والفصل. نعم، على كل حال يعني هذا كلام قد لا يعجب كثير من القراء، لكن على كل حال هو يقصد التكلف، التكلف أن يكون هذا هو الهمة مقصورة على هذا، لا تدبر ولا حضور قلب، وإنما فقط صناعة لفظية. القرآن ما أنزل لهذا ونقف عنده، هذا هو المقصود، لا التهوين من قدر التجويد. الذي يقرأ بتجويد أفضل من الذي لا يقرأ بتجويد، وقد يكون اللحن جليا فيأثم الإنسان إذا كان يستطيع أن يقيم لسانه، وكان ذلك بسبب التقصير تفريط. نعم، تفضل. والإضجاع والإرجاء والتطريب وغير ذلك. الإضجاع مثل قال كالإمالة، إرجاع يعني الإعادة والترديد، تسمع بعض القراء كل شوي يرجع ويأتي بها بطريقة معينة، ويطرب من عنده ويقولون زيد الله يزيدك و... نعم تفضل. مما هو مفض إلى تغيير كتاب الله والتلاعب به، حائل للقلوب قاطع لها عن فهم مراد الرب من كلامه. ومن تأمل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقراره أهل كل لسان على قراءتهم تبين له أن التنطع بالوسوسة في إخراج الحروف ليس من سنته، وقال يكره التلحين الذي يشبه الغناء، واستحب بعضهم القراءة في المصحف ويستحب الختم كل أسبوع والدعاء بعده والدعاء بعده. طيب الآن فيما يتعلق بالتلحين تكلمنا عليه، وذكر هنا في الهامش كراهة الإمام أحمد وقال بدعة، ونقل كلام شيخ الإسلام في القراءة بالألحان. طيب قال واستحب بعضهم القراءة في المصحف، بأي اعتبار؟ اعتبار النظر في المصحف عبادة، أن البصر ينظر، ويكون ذلك غالبا أدعى للتركيز الاشتراك أكثر من حاسة، ولكن ذلك ليس على إطلاقه، ليس دائما، فذلك يختلف اختلاف الناس. فالذي لا يكون له حضور قلب إلا إذا قرأ عن ظهر قلب فقراءته عن ظهر قلب أفضل، لكن لا يخلي نظره من نظر في المصحف ولو قليل. نعم. وأما الذي يجد قلبه في القراءة بالمصحف فذلك أفضل، ومن استوى الأمران فالقراءة في المصحف أفضل لإشغال النظر فيه، يكون ذلك مزيد عبادة. هكذا والله تعالى أعلم بهذا التفصيل. نعم. وتحسين كتابة المصحف استحب الختم كل أسبوع بناء على إيش؟ أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم قرأه في سبع، الحديث المشهور، وهذا الذي كان كثير من أهل من السلف رضي الله تعالى عنهم يقرؤون يختمون كل سبعة أيام. نعم. ولو ختم في ثلاثة أيام فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمرو رضي الله عنهما، وإن كان دون ذلك فقد فهم كثير من أهل العلم كالبخاري وغيره وبعض التابعين والإمام الشافعي أن ذلك ليس للمنع والتحريم، فتستغل الأوقات الفاضلة بمزيد من القراءة ولو ختم كل يوم ختمة، هكذا فهموا. وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذا على أنه محرم، وإنما قال لم يفقه القرآن فلا يكون عادة له، لكن مزيد اجتهاد في رمضان أو في العشر الأواخر. هؤلاء الناس يقرؤون يختمون كل ثلاثة أيام وكل خمسة وكل سبعة طول السنة، فإذا جاء رمضان ضاعفوا الجهد. نعم. فهكذا فهم أكثرهم. فإذا وجدتم في آثار الآثار المنقولة عنهم أن فلان يختم في رمضان كل ليلة ختمة، أو يختم في النهار ختمة وفي الليلة ختمة، فهم لم يقصدوا المخالفة ولم يروا أن ذلك من قبيل المخالفة، إنما رأوا أن ذلك سائغ. نعم. في الأوقات الشريفة استغلالا لها، لكن لم يكن ذلك عادة لهم. نعم. والدعاء الدعاء عفوا بعده، الدعاء بعد ختم القرآن جاء هذا بعض، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء، لكن جاء عن أنس رضي الله عنه صح عنه أنه كان إذا ختم جمع أهله وعياله ودعا. وهكذا أيضا مجاهد، وكذلك جاء عن قتادة، وأنهم كانوا يرون أن الدعاء يستجاب عند ختم القرآن، فكان الواحد يدعو من حوله من أصحابه أو من أهله فيدعو ويؤمنون على دعائه. فمثل هذا مثل هذا يعني إذا ثبت عن صحابي مثل أنس رضي الله عنه، وجاء هذا عن جماعة من التابعين، فإن هذا الفعل يمكن أن يكون مأخوذا عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول أن الدعاء يستجاب. من أين عرفوا أنه يستجاب؟ فمثل هذا يقال إذا دعا فلا بأس، أو هذا حسن، لكنه يدعو نعم خارج الصلاة، وإن دعا في الصلاة فإنه يدعو في الوتر، أو يصلي إذا صلى وحده جعل الختم في ركعتين ثم يدعو في سجوده، مثلا يدعو في السجود. وعلى كل حال، أما تخصيص دعاء معين للختم فهذا ليس له أصل. أما الحديث الوارد من ختم القرآن فله دعوة مستجابة فلا يصح. نعم. ولا يخالف خط مصحف عثمان في واو أو ياء أو ألف. نعم، تحسين كتابة المصحف هذا أمر مطلوب، وهذا من إجلاله وتعظيمه. ولا يخالف خط مصحف عثمان في واو أو إلى آخر، يعني لا يخالفه في شيء، يلتزم الرسم العثماني، وهذا الذي عليه عامة أهل العلم سلفا وخلفا، لئلا يكون ذلك عن القرآن مدعاة للتبديل والتحريف والتغيير. وقواعد الإملاء تختلف من عصر إلى عصر، المشارقة والمغاربة، فلا يفتح هذا الباب. يقال يلتزم الرسم، نعم ليس بتوقيفي، يعني ما هو مأخوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن سدا لباب التبديل والتغيير. وهذا الذي مشى عليه الأئمة من أهل العلم، قاله أحمد، وسئل مالك هل يكتب المصحف على ما أحدثه الناس من الهجاء؟ قال لا، قال إلا على الكتبة الأولى، الكتبة الأولى. وقال الدارمي لا مخالف له من علماء الأمة. وهكذا ذكر جماعة كثيرة من أهل العلم هذا المعنى. نعم. مسألة، قال ويحرم على المحدث مسه. قراءة القرآن على بالنسبة للمحدث لا إشكال فيها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على كل أحواله أو أحيانه عليه الصلاة والسلام، فلا إشكال. والأفضل أن يقرأ متطهرا، النبي صلى الله عليه وسلم قال فإني لا أقرأ، كرهت أن أذكر الله إلا وأنا على طهر، هذا في رد السلام، فالأفضل يكون متطهرا، لكن لا يجب. فيما يتعلق بالمس، لا يمس القرآن إلا طاهر، ما ورد في هذا نعم من الأحاديث تكلم العلماء في أسانيدها، والأقرب أنها ثابتة، ولكنهم أيضا تكلموا في معناها، وقال بعضهم هذا من قبيل المجمل، لأنه يحتمل أن يكون المراد الملائكة لا يمسه إلا المطهرون كما قال الله عز وجل، وهذا هو الراجح في الآية، في الآية في قوله لا يمسه إلا المطهرون أي الملائكة، قالوا كما قال الله عز وجل في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، فلا يمسه في السماء إلا المطهرون وهم الملائكة. لكن قال بعض أهل العلم هذا فيه إشارة، هذا تفسير يسمونه الإشاري، الأمثلة اللي عليه إشارة، إذا كان الذي في السماء لا يمسه إلا المطهرون فينبغي أن يكون الذي في الأرض لا يمسه إلا المطهرون، واضح؟ فهذه لفتة. لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم كتب لأهل اليمن، اليمن كان فيها من المجوس ومن أهل الكتاب ومن المسلمين، فما معنى لا يمس القرآن لطاهر؟ يحتمل أن يكون المراد مسلم، ويحتمل طاهر من الحدث الأكبر، ويحتمل أن يكون طاهرا من الحدث مطلقا. فهذا هو الإجمال الذي ذكره بعض أهل العلم، قال هذا مجمل، والمجمل يحتاج إلى بيان، لكنه لو بقينا مع هذا فقط ربما نقول مجمل، لكنه جاء عن بعض الصحابة ولا نعلم لهم مخالف، سعد بن أبي وقاص وغيره، أنهم يرون الوضوء لمس المصحف، ولهذا يقال لا ينبغي الإنسان أن يمس المصحف إلا وهو متطهر، إلا بحائل أو يكون الكتاب المصحف فيه هامشه تفسير مثلا، أو يكون التفسير هو الغالب أكثر من اللي في القرآن، فلا بأس، ولا يضع يده على المربع الذي فيه القرآن، فهذا لا إشكال فيه. يحرم على المحدث مسه. نعم. وسفر به لدار حرب ويجب احترامه. لا يسافر به إلى دار الحرب من أجل ألا يقع في يد العدو فيمتهن، ويجب احترامه، احترام المصحف، تعظيم المصحف، لا يمد الرجل إليه، ولا يتوسد المصحف، ولا يتكئ عليه، ولا يضع الكتب فوقه، بل العلماء رحمه الله تكلموا عن الكتب كيف يرتبها، ما الذي يوضع فوق وما الذي يوضع تحته. نعم. وللأسف نحن نرى كثيرا من الابتذال للمصاحف لدى بعض طلبة العلم، تجده في الحرم يصلي، وين يضع المصحف إذا جلس في التراويح؟ وضع المصحف سلمك الله، الله يعزكم ويعز كتابه قبل ذلك، على نعليه، يضع نعليها مجموعتين ثم يضع المصحف عليها، هذا ما يجوز. أو يضع المصحف على الأرض والناس تذهب وتجيء ما ينظرون إلى الأرض في بين بين أو أثناء صلاة التراويح، وهذا يضربه برجله وهذا يطأه. طيب إذا كان مظنة لذلك فلماذا تضعه بهذا المقام؟ هذا لا يجوز، ويجب تعظيمه واحترامه. بعضهم يضعه في مكان بحيث إذا ركع الناس فإنه يكون يعني يستدبرونه تماما يلتصق، هذا ما يليق، يجب أن يعظم المصحف وكتب العلم. تجدون كلام في هذا مسألة تعظيم المصحف كما ذكرت، تجدونه في مثل فضائل القرآن لأبي عبيد، تكلم عن هذا، شعب الإيمان للبيهقي، الإتقان للسيوطي، أيضا كتاب النووي التبيان وآخرون. على كل حال أنا كنت أحاول أن أنتهي 9:30، أعتذر إليكم من الإجابة على الأسئلة لأن الوقت يضيق علي، وغدا لا يكون عندنا درس في التفسير، وأعتذر وأرجو أن تعفوني من الأسئلة حتى الشفوية لأني أحتاج أن أمشي الآن. جزاكم الله خير، وأشكركم على حرصكم وصبركم، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم فيما سمعنا، وصلى الله عليه وسلم.